هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد لوح محفوظ صدق الله العظيم.